كلمات وهي مريتة عقلة فيه فكر حياتها بلا بيخية بس كل مرة تبغيت تنتحر ما عملتش بحسب باللي غادي يجي واحد النهار غيفرقوا من القدر وتشوف المحمل خارج من الدار وجات القارة من اللي شافتهم بين دراعي ودا مكرة تجي دفنوا واحد انا كنقبرو يتوسع وقتها كانت تصدروا الى الناس غادي تلحقوا كيجي ولا شي هضروا ديالو الناس في عقلك كينطقوا يا وشحال كوست معاك وجات الساعة باش نتفرقوا مع مدة ثانية لا كنا بقينا غنحمقوا عارفك ندمانة حيت العشرة قازت بالخيانة دابا ارتحتي في موتي قولي علاش كتلومني انا ديما كتشعل لي مع بنادم حتى تحت بطانة بالحق الدنيا انا خاصني غير نشوفك مزيانة ما تبكيشي لفتش عليا وما جبرتينيش دابا في غتدفع كنت تحتك ما حسبتينيش خصك تكون بوحدي حتى نموت بوحدي ويلا مات قلبي انا غادي ندفنو بيدي خصك نعيش بعيد عليك واخا في السما السابعة ماشي وغادي نخليك اللي قلتي لي بلاش اختار يكون بوحدو حتى يموت بوحدو ويلا مات قلبو هو غادي ندفنو بيدو اختار يعيش بعيد عليك واخا في السما السابعة ماشي وغادي نخليك اللي قلتي له بلا رجعة علاش ملي كان حداك كنتي كاع ما عامل حسابو ولا كي بازي السيري في وسط امي كنسينا سبابو ولا كي فروي لحمي في السر حتى طابو جنابو حياتو ولات مريضة غتعزل شركتي في عدابو هو قصدو يكمل معاك ويعيش بين دراعك ما كانش يبي الفلوس اللي خسر عليك حسب متاعك يمكن عقدك شي واحد قبل مني كان معاك كنتي تنتقم مني اللي بغيتيها نقولك هاك كان يسمر لي لقمه الباب ديالها بكا ومرفوع يبكي في التليفون كيقول لي نشوفك قاتلو ممنوع يتامل كاع اللي عينو في الطاقه وهي ناسه دقه جسد كتح وخيتي كاع ما حاسه جبرتيها سبه وتقول والديك هما ما بغاوش كنتي تصرحو من الاول وتقول له ما نبقاوش خساره كنت حباب واليوم تسالا كلشي زعما مرتاحه مع واحد يا خور ما كنظنش خصك تكون بوحدي حتى نموت بوحدي ويلا مات قلبي انا غادي ندفنو بيدي خصك نعيش بعيد عليك واخا في السما السابعه ماشي وغادي نخليك اللي قلتي لي بلا رجعه خسار يكون بوحدو حتى يموت بوحدو ويلا مات قلبو هو غادي ندفنو بيدو خسار يعيش بعيد عليك واخا في السما السابعه ماشي وغادي نخليك اللي قلتي له بلا رجعه هكذا في النهايه ديما كتخرج مقوده حيت قلب الرفله كانت تقدر ما غيعاوده فخاطر اي واحد بغاو نفسه ماشي بارده ما يقدرش يصبر لا تقدر يوقع له هكذا حيت القلوب غدار واللي غدروا واللي خانوا ملي تبدل لك كاره وعيوبك بداو يبانوا عرف اللي قلبك جات الساعه يبدل مكانه ما نقولكش هادو حباب خاصني نقول لك كانوا الغلطه جات من عندك ولا جات من عندها هي ما بقى والو من غير انتقام وكراهيه ميساج اي واحد كان وقع له نفس ستوريا بحال اللي وقع صاحبي اللي غدرات واحد الموفيا جبرت في واحد الحاله سباب والعيله خانت وقود نهايه كانت خايبه بزاف ما بغيتها تتعاود شا نقول لك اللي بغيتي وحسبتيها بنت الناس عمل في حالي والعيله عندي تراقو في الكاس خصك تكون بوحدي حتى نموت بوحدي ويلا مات قلبي انا غادي ندفنو بيدي خصك نعيش بعيد عليك واخا في السما السابعه ماشي وغادي نخليك اللي قلتي لي بلا رجعه خصك يكون بوحدو حتى يموت بوحدو ويلا مات قلبو هو غادي ندفنو بيدو خصك يعيش بعيد عليك واخا في السما السابعه ماشي وغادي نخليك اللي قلتي له بلا رجعه من الهب رجع بكراهية ياه عرب اللي سبوه نتينا ولا هي ولا غطى من جوش مكان صغير ويانا مقرب غادي نخرج كينا خوامو للحضر مان ياه شكرا خوار روبكس لهاد ديسكو هاد ديستورية دياتي مونا في خطة العربي روبكس